برا برا هنروح خش الغوني هنروح عندنا ملاذين عندنا ملاذين هنروح قرب نشل هنروح ده الطب الدين اقطع تذكرة الساحر العجيب هنروح فوتنا بلد ورا بلد مدد يا سيدي مدد ما تقولش كامل عدد ما تقولش كامل عدد جايين ملايين ملايين يا سيدي عرش الدين المريدين والمنشدين والغشاشين والنشالين والصالحين انا قلبي من كتر الخوشع خلاني اسرح مش حاسس بالناس اللي جنبي وانا ماشي في الدنيا دي غريب ماشي في الدنيا دي غريب بس ناس دايما تفرح ناس على ناس تهزا وتجرح ناس رايحة تقدم عيشها ماشية بالبول الدسع ماشية بالبول الدسع حمص حمص حمص حمص حمص حمص اسعى اسعى اسعى اسعى خدلك صورة ستة في تسعة اسعى اسعى اسعى اسعى يا ساعة الكورة دي النار خسعة في السركة تشوف خفة ايد وناس بتسيح الحديد ممكن عينك ما تصدقش بابا هو يعيد ويزيد وخلي بالك ويركالة عشان بقى لما الشالة واللي في المولة حقك بتقول لي بقى عصفالة مولة فيه ناس ما تسيح وناس شغلتها ردية وناس راحت سبع فراريل زمارة شغلنا عصفورة